بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، بكتاب الزكاة، من المختصر المفيد زاد المستقنع لشرف الدين الحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فها نحن الآن مع هذه الأحكام باختصار شديد. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. إذن الماتن يقول: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نحن اتفقنا على أن الزكاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام، لكن هل تعلقها بعين المال بمعنى أنه إذا تلف المال لا زكاة، أو أن تعلقها بالذمة بعد وجوبها تكون دينا على المالك؟ الماتن يقول: وتتعلق بعين المال، يقول وهي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما الدليل على أن الزكاة واجبة في عين المال؟ ما الدليل؟ الدليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: خذ من أموالهم، وبعدين صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من أموالهم، لاحظوا هنا، خذ من أموالهم، فهنا دليل على من أموالهم، دليل على أن الزكاة واجبة في عين المال وأنها تؤخذ من المال الذي يزكيه المالك. وأيضا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وقال: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تؤخذ من صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فقول من أموالهم دليل على أنها متعلقة بعين المال. لكن قالوا هذا يرد عليه إشكال: إذا قلنا إن الزكاة متعلقة بعين المال يرد عليه إشكال، وهو أنها إذا كانت متعلقة بعين المال يكون تعلقها بعين المال كتعلق الرهن أو تعلق الدين بالمرهون، يعني بالعين المرهونة، ومعلوم أن المالك ليس له أن يتصرف في العين المرهونة، والدين متعلق بها. فعلى هذا يكون المالك للمال، إذا قلنا أنها متعلقة بعين المال، ليس له أن يتصرف في ماله إذا وجبت فيه الزكاة، وهذا بخلاف الواقع، لأن الناس العمل الذي عليه الناس أنهم يتصرفون في أموالهم حتى بعد وجوب الزكاة، فهذا فيه إشكال هنا. قال الماتن: ولها تعلق بالذمة، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة، بعدما توفرت شروط الزكاة ووجبت الزكاة، تلف المال الذي وجبت فيه الزكاة. قال: فالزكاة هنا واجبة في ذمة المالك للمستحقين، بمعنى أنه يخرجها، مع أن المال ذهب وتلف، فدل على أن لها تعلق بالذمة. إذن الزكاة لها تعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. الذمة يعني تكون في ذمة الإنسان كالدين. هذا ما بينه الماتر رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ولا يعتبر في وجوبها أو لوجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. عندنا هنا أمران. الأمر الأول، هل يعتبر لوجوب الزكاة، ها هل يعتبر لوجوب الزكاة التمكن من الأداء؟ كيف التمكن من الأداء؟ يعني إذا وجبت عليه الزكاة، إذا وجبت عليه الزكاة، هل يشترط أنه يعني إذا لم يتمكن من أدائها أن تسقط؟ إذا لم يتمكن من أدائها لعذر من الأعذار، الجواب لا، لا تسقط وإنما تبقى في الذمة. إذا لم يتمكن من أدائها لعذر شرعي أو حسي، يعني مثلا لم يتمكن من أدائها لكونه مثلا مسافر أو لكونه مريض أو لكون الذي يخرج عليه الزكاة غير موجود، لم يتمكن من الأداء والزكاة قد وجبت، هل تسقط الزكاة إذا لم يتمكن من الأداء؟ الجواب لا، تبقى في الذمة وتكون دينا عليه ثم يخرجها بعد ذلك. ولا يعتبر أيضا لوجوبها بقاء المال. إذا وجبت الزكاة وتلف المال فهي واجبة كما تقدم، في ذمة المزكي، في ذمة المالك، فلا يعتبر لوجوبها التمكن من الأداء ولا يعتبر لوجوبها أيضا بقاء المال، فهي واجبة حتى لو لم تمكن من الأداء إذا توفرت شرائط الوجوب، وكذلك هي واجبة حتى لو تلف المال لو تلف بعد وجوبها. أما إذا تلف المال قبل وجوبها، قبل أن تجب الزكاة، فإنها تسقط لأنها لم تجب بعد، لم تجب بعد. كذلك لو تلف المال وقبل أن يتمكن من الوجوب، قبل أن يتمكن من الأداء وهو مستعد لذلك، المالك مستعد للأداء لكن المال تلف، فالزكاة لا تجب. يعني إذا تلفت قبل الوجوب. نعم. والزكاة كالدين في التركة. والزكاة كالدين في التركة، ما المراد؟ أنتم تعلمون جميعا الآن أن الدين يجب تقديمه في التركة على حقوق الورثة، فلا يستحق الورثة شيئا من التركة إلا بعد أداء الدين. هذا أمر معروف ومتفق عليه. فأول ما يقدم إذا توفي المالك، أول ما يقدم أداء الدين إذا كان عليه دين من ماله. فإذا لم يوجد إلا ما يقضى به الدين فلا حق للورثة، لا شيء لهم. فمثلا لو أن المالك توفي وخلف 1000 ريال، مثلا 1000 ريال خلفها وعليه دين 1000 ريال، من يأخذ هذه 1000؟ الديان أو تبقى الورثة؟ صاحب الدين أو تبقى الورثة؟ صاحب الدين، لأنه مقدم حقه على حق الورثة. طيب الزكاة كذلك كالدين، متعلقة أيضا بالمال، وهي دين على المالك. فأول ما يقدم أيضا أداء الزكاة إذا كان الميت، إذا توفي وعليه زكاة قد وجبت، أول ما يقدم الزكاة. فإن بقي للورثة شيء أخذوه، وإن لم يبقى لهم شيء فسقط حقهم في هذه الحالة. طيب الزكاة حق لله تعالى، والدين دين الآدمي حق له، فأيهما يقدم إذا وجدت الزكاة متعلقة، يعني دين على المالك بعد موته، ووجد عليه دين آل الآدمي، أيهما يقدم؟ قيل يقدم دين الآدمي. لماذا؟ قالوا لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة، فيقدم دين الآدمي. وقيل يقدم دين الله جل وعلا. دين الله مثل ماذا؟ الزكاة، مثل الزكاة، ومثل أيضا الكفارة. قيل يقدم دين الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها وإن أمي ماتت وعليها دين، عليها دين كذا وكذا كفارة، أفأقضيها عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. فهنا قولان، قول إن دين الله عز وجل يقدم لهذا الحديث على دين الآدمي المتعلق بعين التركة، وقول آخر أن دين الآدمي يقدم لأن مبناه على المشاحة، ودين الله مبناه على المسامحة. وقول ثالث أنهما يتحاصان. كيف يتحاصان؟ يعني يكون أصحاب الزكاة شركاء مع الدائن فيما وجد من التركة، فلو لم يعني يخلف المتوفي إلا 1000 ريال مثلا وعليه دين 500 ريال وعليه دين زكاة عليه 500 ريال، 500 يعني لأصحاب الزكاة أهل الزكاة و500 للدائن، يعني يتحاصان. وهذا القول هو الأقرب أنهما يتحاصان، لأن هذا دين وهذا دين، فيتحاصان حتى لو لم يخلف الميت إلا 100 ريال، 50 ريال للدائن صاحب الدين، و50 ريال لأهل الزكاة، وهكذا. هذا هو الأقرب. إذن الحكم كما سمعتم. نعم. باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. إذن الآن فرغ الماتر رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بزكاة الدين، وينتقل الآن إلى الأموال الزكوية. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الأموال الزكوية أنواع: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والذهب والفضة، وعروض التجارة. كم؟ أربعة. زكاة يعني الأموال الزكوية 4 أصناف: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والذهب والفضة، وعروض التجارة. وهذه كلها تجب فيها الزكاة، لكن تجب الزكاة فيها بشروط. بهيمة الأنعام التي سيبدأ فيها الماتن الآن على 3 أقسام، ها؟ 3 أقسام: إبل، بقر، غنم. هذه بهيمة الأنعام. هل تجب الزكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوانات؟ الجواب لا، لا تجب في غير بهيمة الأنعام من الحيوانات، إلا أن تكون معدل التجارة كما سيأتي. فلو كان عنده مثلا 1000 غزال، هل تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام زكاة السائمة؟ لا، لا تجب. لكن إذا كان عدها للتجارة للبيع والتكسب والشراء، فالزكاة تجب عليها، زكاة تجب عليها كعروض التجارة، تقيم كم تساوي قيمتها ويخرج منها ربع العشر. وهكذا أيضا سائر الحيوانات غير بهيمة الأنعام. أما بهيمة الأنعام فهي على أقسام. بهيمة الأنعام على أقسام: القسم الأول أن تكون بهيمة الأنعام معدل التجارة، يعني نواها المالك للتجارة فقط، هذه أيضا تجب فيها زكاة عروض التجارة. فإذا حال عليها الحول تقيم هذه الحيوانات التي عنده، هذه الحيوانات كلها سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، تقيم كم تساوي تساوي مليون ريال مثلا، قيمتها تساوي مليون ريال، نخرج منها ربع العشر كم 25,000 ريال، 25,000 ريال ربع العشر، لأن قيمة العروض، قيمة البهائم التي عندها الآن بهيمة الأنعام مليون مثلا، وهكذا، لأن معدل التجارة. القسم الثاني أن تكون معلوفة، تعلف، يعني لم تعد للتجارة وليست سائمة، إنما هي معلوفة تعلف، وهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأنها لم تكن معدة للتجارة ولم تكن بهيمة الأنعام سائمة، فلا زكاة فيها هنا، لأن الأموال التي تزكى هي الأموال المعدة للنمو، وهذه غير معدة للنمو. الثالث أن تكون عوامل، يعني يعمل عليها لحراثة الأرض أو للارتحال، يرتحل عليها عوامل، أو للسني سني يعني استخراج الماء، وهذه أيضا لا زكاة فيها لأنها غير معدة للنمو ولا معدة للتجارة وليست هي السائمة. القسم الرابع هو المعروف عند ملاك البهائم، وهو القسم الخامس، وهو السائمة. السائمة ما معنى السائمة؟ يعني التي ترعى من النبات الحول أو أكثر الحول، النبات الذي نبت بفعل الله جل وعلا، ترعى الحول أو أكثر الحول، يعني ترعى الحول كامل، هذه سائمة. أو ترعى مثلا السنة كم شهر؟ 12 شهر. مثلا ترعى من النبات من الأرض 7 أشهر وتعلف 5 أشهر، هنا تجب زكاة بهيمة الأنعام لأنها سائمة وترعى من النبات أكثر الحول، هذه السائمة، وهي التي سيتكلم عنها الماتن الآن. ولماذا بدأ بها الماتن ها هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بدأ بها حين بعث أنس إلى البحرين بأنصبة الزكاة ومقاديرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. إذا لاحظوا الماتن ذكر أقسام البهائم وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تستطيع أن تعبر، بهيمة لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسها، وبهيمة الأنعام قال 3 كما بينا، وذكر قال إذا كانت سائمة، هذا شرط، إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثر الحول. طيب إذا كانت سائمة يخرج من جنسها الزكاة، إذا وجبت فيها يخرج من جنسها، لكن إذا كانت سائمة، إذا كانت بهيمة الأنعام معدل التجارة يخرج من جنسها؟ ها؟ ما يخرج من أين؟ من قيمتها تقيم. طيب إذن هذه بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. نعم، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة. أول ما بدأ بالإبل، الإبل نصابها كم؟ أول نصاب للإبل كم؟ 5. ما الذي يجب في 5؟ شاة، والعشر شاتان، أليس كذلك؟ طيب ما بين 5 والعشر يعني 6 و7 و8 و9 هذه فيها زكاة؟ لا، هذا وقص، هذه يسمى وقص، ما بين الفرضين يكون وقص، يعد وقص عند الفقهاء، وقص يعني لا زكاة فيه. فلماذا الوقص؟ الوقص لا يكون إلا في بهيمة الأنعام السائمة فقط، لأنها تحتاج إلى كلفة وتحتاج إلى يعني تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى، ففيها وقص. إذن 5 من الإبل فيها كم؟ شاتن، والعشر فيها كم؟ شاتان، وخمسة عشر ثلاث. ها ثلاث وعشرون أربع. وما بين هذه أوقاص من الخمس إلى العشر وقص، ومن العشر إلى خمسة عشر وقص، إلى يعني قبل خمسة عشر، ومن خمسة عشر إلى عشرين وقص. طيب الآن الفريضة تتغير، إلى عشرين يجب في الإبل، ما هو الواجب في الإبل من خمس إلى عشرين؟ من جنسها ومن غير جنسها؟ من غير جنسها، وهو الغنم الشاة. لكن إذا بلغت خمسا وعشرين تغيرت الفريضة، فيجب فيها من جنسها، يجب فيها من جنسها. طيب والواجب فيها هنا بنت مخاض. بنت مخاض كم لها سنة؟ سنة واحدة، سنة واحدة. وسميت بهذا الاسم بنت مخاض لأن أمها يعني أم هذه الصغيرة غالبا تكون حاملا عليها ماخذ. ففي 25 ما هو الواجب في 25 من الإبل؟ ما هو الواجب؟ بنت مخاض، وهي التي لها كم سنة؟ سنة واحدة. وكما سيأتي إذا لم تكن عنده يجزي عنها ابن لبون، يعني ذكر، إذا لم تكن عنده بنت مخاض عند المالك يجزي عنها ابن لبون ذكر، وهو ماله سنتان، وسيذكره الماتم بعد ذلك. نعم. وفي 36 بنت لبون. إذن هنا من 25 قلنا فيها بنت مخاض إلى كم؟ إلى 36. الوقص كم؟ الوقص كم؟ 9، أليس كذلك؟ الوقص هنا 10. طيب 36 من الإبل ننتقل من بنت مخاض إلى بنت ماذا؟ إلى بنت لبون، وهي ما لها سنتان، بكرة لها سنتان، يدفعها المالك للمصدق الذي يجب الصدقة. نعم. وفي 46 حقة. إذا لاحظوا هنا 36 قلنا فيها ماذا؟ بنت لبون، وهي التي لها سنتان، إلى 46 الوقص أيضا 10، الوقص الذي ليس فيه زكاة 10. 46 فيها حقة، حقة، وهي التي لها 3 سنوات، لها 3 سنوات في 46. لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها طروقة الجمل، استحقت أن يطرقها الفحل. ففي 46 ماذا في 46 من الإبل؟ حقة، وهي مالها التي لها 3 سنوات إلى 61، أليس كذلك؟ نعم. إلى 61 يعني من 46 إلى 61 ففيها جذعة. يعني كم الوقص من 46 إلى 61؟ كم الوقص؟ 15 أو 14، أليس كذلك؟ هذا ليس فيه شيء. إلى 61 فيها جذعة، وهي ما لها، وهي التي لها 4 سنين، التي لها 4 سنين. نعم. لماذا سمت جذعة؟ لأنها جذعت ثناياها، أسقطت الثنايا. نعم. ها. وفي 61 جذعة. نعم. وفي 76 بنتا لبون. وفي يعني من 61 إلى 76 فيها 76 فيها بنتا لبون. بنتا لبون يعني كم؟ بكرتين، ثنتين، كل واحدة كم لها سنة؟ سنتين. بنتا لبون في كم؟ في 76 من ايش؟ من الإبل. 76 إذن كم كان الوقت من 61 إلى 76؟ 14، أليس كذلك؟ هذا ليس فيه شيء. والأوقاص هذه كلها إلا في بهيمة الأنعام يا إخوة، في بهيمة الأنعام السائمة. أما الذهب ما في وقص، والحبوب ما فيها وقص، والتمور ما فيها وقص أيضا، يزكى الزائد على النصاب ولو كان قليل. نعم. ها. وفي 91 حقتان. إذا لاحظوا الآن معنى الآن 76 من الإبل ماذا قلنا فيها؟ ماذا قلنا فيها؟ بنتا لابون، يعني اثنتان، وهي ما لها الواحدة سنتان. طيب إلى كم؟ إلى 91. إلى 91 فيها حقتان، 91 فيها حقتان، يعني كم لكل واحدة؟ 3 سنوات. 3 سنوات حقتان. إذا لاحظوا عندنا هنا الوقص كم؟ من 76 إلى 91 كم الوقص؟ 14. هذا إذا ليس فيه شيء. طيب فيها حقتان، نعم. بعد فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن هنا من 91 إلى 120 فيها حقتان، أليس كذلك؟ كم الوقص؟ كم الوقص؟ الوقص 19، أليس كذلك؟ طيب ليس فيه شيء. ها؟ من 91 كم؟ من 91 27 ولا 29؟ 29. 29 إلى 120 فيها حقتان. طيب زادت واحدة صارت كم؟ 121 من الإبل فيها ثلاث بنات لبون، ثلاث بكار، ثلاث بكرات، كل بكرة لها كم؟ سنتان. إذن ثلاث بنات لبون في كم من الإبل؟ في كم من الإبل؟ 120. 120 لا 121. 121. طيب نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لاحظوا هنا استقرت الفريضة، هنا استقرت بعد 121، بعد 121 تستقر الفريضة. ففي كل 40 ها بنت لبون، بنت لبون في كل 40 يعني بكر لها سنتان، وفي كل 50 حقة لها 3 سنوات. فهمتم؟ طيب عندنا الآن 200 من الإبل كم فيها حقاق؟ 4 حقاق. عندنا 160 من الإبل كم فيها بنات لبون؟ كم فيها بنات لبون؟ 4 بنات لبون. طيب عندنا الآن 190 من الإبل كم فيها حقاق؟ كم فيها حقاق؟ لا، 2 وبنت لبون الثالثة. 100 فيها حقتان، 40 بنت لبون، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. بعد فصل في زكاة البقر. فصل في زكاة البقر. البقر هو أقل تكلفة، يعني من يعني بالنسبة للزكاة أقل أوقاص وأقل يعني وأقل يعني كلفة بالنسبة للمعلومات. نصاب البقر كم؟ ما عندنا مربية بقر هنا. نصاب البقر 30 بقرة فيها تبيع أو تبيع. نصاب البقر كم؟ 30، لكن يشترط أن تكون سائمة، يعني تأكل من الأرض، ترعى من الأرض الحول وأكثر الحول. نصاب البقر كم قلنا؟ 30. في كل في في في في 30 تبيع وهو ما له سنة، ذكر له سنة، أو تبيع لها سنة واحدة. نعم. ماذا قال؟ ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. وفي 40 مسنة يعني لها سنتان، أنثى لها سنتان في 40. طيب في 70، 70 من البقر فيها تبيع واحد ذكر ومسنة وهي التي لها سنتان أنثى. طيب في 60 فيها تبيعان له يعني كل واحد له سنة، أو تبيعتان كل واحد لها سنة، وهكذا. نعم اقرأ. وفي 60 تبيعاني. نعم. ثم في كل 30 تبيعن، وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض. إذن الذكر الأصل أن يخرج في زكاة بهيمة الأنعام أنثى، الأصل أن يخرج أنثى، لكن الذكر يجزي في ثلاثة مواضع. الذكر من الحيوان يجزي عن الزكاة في أمور ثلاثة. الأمر الأول في البقر، 30 فيها تبيع ذكر له سنة، ويجزي أيضا في 25 من الإبل إذا لم يجد بنت المخاض، فيها ابن مخاض ما له سنتان ذكر، ويجزي أيضا إذا كانت السائمة المزكاة كلها ذكور، إذا كان كلها ذكور أيضا يخرج منها ذكر من جنسها. نعم. وإذا كان النصاب كله ذكورا. نعم. فصل في زكاة الغنم. فصل في زكاة الغنم. فصل في زكاة الغنم. نصاب الغنم كم؟ ها ما عندنا ربية أغنام هنا؟ 40. طيب إذا كان 39 تجفي الزكاة؟ ما تجفي الزكاة، لا بد أن يكون 40، ويشترط أيضا أن تكون سائمة ترعى الحول أو أكثر الحول. طيب اقرأ. نعم. ويجب في 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتان. لاحظ الوقص كم؟ من 40 إلى 120، كم الوقص؟ كم الوقص؟ 80 ليس فيها زكاة، وقص في الغنم. إلى يعني من 40 إلى 120 فيها كم؟ شاة واحدة. طيب إذا كانت 21 فيها شاتان، فيها شاتان. وهذا كله يا إخوة، هذا كله في حديث أنس في الذي بعثه فيها به أبو بكر إلى البحرين، فيها الأنصبة ومقادير الزكاة إلى آخره. طيب نعم. وفي 201 ثلاث شياه. وفي 201 ثلاث شياه. طيب نحن قلنا 121 فيها كم؟ فيها شاتان، ليس كذلك؟ طيب إلى 201 كم الوقص؟ 80 أيضا، ليس كذلك؟ 80 الوقص. طيب إذا كانت 201 فيها ثلاث شياه 200 وكم؟ واحد، ويشترط أن تكون سائما، نكرر هذا الشرط. نعم. ها ثم في كل 100 شات شات، ثم في كل 100 شات شات. هنا تستقر الفريضة في كل 100. 400 كم فيها شات؟ 4 شياه. وفي 500 كم فيها شات؟ 500. وفي 1000 10 شياه. تستقر الفريضة في كل 100 فيها شات، ويشترط أن تكون سائما، انتبهوا. نعم. ها والخلطة تصير المالين كالواحد. والخلطة تصير المالين كالواحد. ونقف على الخلطة، والخلطة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام. وننتقل إلى الأسئلة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهو القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، اللهم ها فقهه في الدين وعلمه التأويل. وننتقل الآن للأسئلة. نعم. هل يجوز الدعاء في السجود في الفريضة والسنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحديث، قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم سجودا دون سجود، والأصل العموم. نعم، ما في أسئلة؟ هذا اسمع عجيب، ما حكم إيش؟ ها يعني الأنصبة التي أخذها أخذها العامل؟ ها لا، الأصل أن تخرج الزكاة من بهيمة الأنعام، من الجنس. العامل هو الذي يتصرف فيها، لأن المالك الآن قد يبيعها برخص على الذي يشتريها قبل العامل، ويكون في ذلك بخس على الفقراء. طيب، إذا ما في أسئلة نكمل إذن. نعم، ها ياتي أخي الكريم. ويقول مسافر، ها زكاة الذهب يا إخوة 20 مثقال أو 20 دينار، هذا النصاب. والواجب في النصاب ربع عشر. طيب 20 مثقال كم فيها الواجب فيها كم الواجب؟ ربع المثقال، أليس كذلك؟ اقسم عشرين مثقال على 40، كم فيها؟ ربع المثقال. طيب، هذا بالنسبة لنصاب الذهب. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم فيها 5 دراهم، يعني اقسم 200 على 40، كم فيها؟ فيها 5، هذا هو الواجب. هذا بالنسبة للذهب والفضة. لكن إذا كان الذهب حلي، الحلي المستعمل ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة عند جماهير العلماء ليس فيه زكاة، لكن غير المستعمل هذا تجب فيه الزكاة. غير المستعمل الذي يعرف يعني عندها ذهب يبلغ نصاب ولا تستعملها المرأة، ما تستعمل يعني مخزن 85 غرام، 85 غرام، والواجب فيها أيضا ربع عشر القيمة، ربع العشر، يعني ينظر كم تساوي الجرامات مثلا عند الصاغة ويخرج ربع العشر. نعم، وضح لنا الفرق بين الصدقة والزكاة. الصدقة عام من الزكاة، الصدقة عامة، تدخل فيها الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وتدخل فيها الصدقة المستحبة فهي عام. لكن إذا قيل الزكاة فالمراد بها الزكاة الواجبة، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الأبدان. نعم، الأخ صاحب السؤال الذهب معلوم الآن، تبين الأمر، راح هو عجيب. هل يجوز تقديم زكاة المال؟ نعم، يجوز تقديمها للحاجة. إذا وجدت حاجة للتقديم يجوز أن تقدم، وإن كان المال يحتمل أنه يتلف قبل مضي الحول، لكن يعني ورد النص بجواز تقديمها للحاجة. نعم، ما حكم الصلاة بين الأعمدة داخل المسجد؟ هذا الصلاة بين الأعمدة داخل المسجد تكره كراهة عند الفقهاء، تكره كراهة لأن فيها تقطيع للصفوف، فتكره والصلاة صحيحة لكن مع كراهة. نعم، هل يجوز بعد أن أعمل عمرة لنفسي أن أحرم من التنعيم لعمل عمرة أخرى؟ هذه يكرهها جمهور الفقهاء، مكروهة عند جمهور الفقهاء، لكن من عملها لا ينكر عليه، من الذي يعملها لا ينكر عليه. نعم، هل سيارة الأجرة عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة، الزكاة على الأجرة، هكذا كل الأعيان المؤجرة الزكاة في الأجرة، العقار المؤجر الزكاة في أجرته، والسيارة المؤجرة الزكاة في أجرتها، والحيوانات المؤجرة الزكاة في أجرتها، وهكذا. نعم، هاي يا أخوان. حضرت لأداء العمرة وأنا على خصام مع زوجتي وأبنائي، فماذا علي؟ هل علي ذنب؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: خيركم لأهله خيركم، انتبهوا للخيرية هنا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول وعاشروهن بالمعروف. بعض الرجال يتصور أن المرأة كاملة وأن المرأة تقوم بكل شيء وأنها كالرقيقة، وهذا تصور خاطئ يا إخوان. المرأة لها حقوق، المرأة نصف المجتمع، لها حق كما أن لك أنت حق، لها عليك حقوق ولك عليها حقوق، وكل يؤدي حقه، والخصام دائما لا يأتي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والمرأة من أخص الناس إليك. والأمر إذا دعا إلى تربية المرأة، إذا كانت تحتاج المرأة، إذا خالفت وتحتاج إلى تربية، لا يجوز أن تهجر إلا ثلاثة أيام، وتهجر في المضجع وتهجر في الكلام للتربية، ولا يقصد بها أمر غير هذا. لكن الأخ السائل يعني عليه أن يعني يعاشر الزوجة والأولاد بالمعروف ويصاحبهم بالمعروف، والكمال لله، الكمال بالنسبة للنساء والرجال لا يكون إلا في الجنة. بالنسبة للبشر في الدنيا ما في كمال، النقص في النساء والنقص في الرجال، وإن كان نقص النساء قد يكون أكثر. ولهذا الله جل وعلا جعل الطلاق بأيدي الرجال. لماذا؟ لأن الرجل أبعد نظر من المرأة. المرأة لو جعل الطلاق بيدها كان تطلق يمكن في اليوم 20 مرة أو 100 مرة، لكن الله جعل الطلاق بأيدي الرجال لأن الرجل أبعد نظر من المرأة، ويحسب العواقب ويقدر النتائج المترتبة على الطلاق. نعم. بعض الناس يعطوني أموال الزكاة لأصرفها للمستحقين، فهل يجوز لي شراء دواء لبعض الفقراء أم أعطيهم مالا؟ لا، تعطيهم المال وهم يتصرفون بها، لأنك الآن وكيل، فتعطيهم المال، الزكاة تملكهم إياها وهم يتصرفون في الزكاة. نعم. هل يصح السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟ نعم، السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف فقط. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي وتمكث فيه؟ لا، المرأة لا تدخل المساجد إذا حاضت، إذا كانت حائضة تدخل المسجد. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق وعقد النية؟ نعم، يجوز لبس الإحرام من الفندق، ويجوز عقد النية من الفندق أيضا، لكن المستحب والأفضل أن تعقد النية من الميقات، هذا هو الأفضل. أما اللبس فلا يتعلق به أمر، لا يتعلق به أفضلية، لو لبست من الفندق لا مانع إن شاء الله. والنية يجوز أيضا أن تعقدها من الفندق، لكن الأفضل أن تعقد من الميقات. نعم. هل يجوز دفع الزكاة للأب والأم والإخوة؟ لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان عليهم دين. إذا كان الأب والأم لا تدفع لهم الزكاة إلا إذا كان عليهم دين، وتدفعها أنت مقابل الدين، أما مقابل النفقة فلا تدفع لهم الزكاة. لماذا؟ لأن الأصل لا تدفع له الزكاة، لأن نفقته واجبة على الابن، نفقة الأصل واجب على الابن، الأصل يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات، فلا تدفع لهم الزكاة. أما الإخوة فإذا كانوا وارثين يرثونك مثلا لو مت، فالزكاة يجوز إخراجها عليهم، لا يجوز إخراجها عليهم إذا كانوا يرثونك، لا تخرج عليهم الزكاة إذا كانوا يرثونك. أما إذا كانوا لا يرثون، يعني بأن يكون لك أولاد يحجبونهم عن الإرث، فيجوز أن تخرج عليهم الزكاة. نعم. سداد الديون في حالة تغير العملة ماذا أفعل؟ الدين يسدد حسب ما أخذ من الدائن، الدين يسدد حسب ما أخذ من الدائن. نعم، من الذي دفعه. هل تجوز الزكاة في الأغنام المعلوفة والتي يباع أولادها؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ نعم، وقلنا المعلوفة إذا كانت معدل التجارة تقدر قيمتها إذا حال عليها الحول، وتزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر ما يخرج منها. أما الأولاد يعني تأتي الكلام عليها، وقد تقدم أيضا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.